الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم ما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في الفردوس الأعلى، كما نسأله جل في علاه أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. وقد سمعنا خيرا كثيرا من أخينا المفضال سيف حفظه الله في التعليق على وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ختم كلامه بأمر مهم، وهو أن الإنسان الحريص على الاستقامة والتمسك بدين الله عز وجل يلزم غرز العلماء، يلزم غرز أهل السنة، ليكون ذلك عونا له على ثباته على دين الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نفهم جيدا أثر الصحبة والمجالسة والمخالطة على الإنسان سلبا وإيجابا، فقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الإنسان ميالا بطبعه إلى مخالطة الآخرين ومجالستهم والأنس بهم. فالإنسان ما سمي إنسانا إلا لأنه يأنس بالمخالطة والمجالسة والمصاحبة. والمجالسة لها أثرها الواضح البين في فكر الإنسان ومعتقده وسلوكه ومنهجه. وقد أبان نبينا صلى الله عليه وسلم هذا المعنى وأوضحه بأتم عبارة وأفصح بيان، حيث قال في الحديث المتفق عليه من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، أي أن يعطيك، أن يهب لك ما عنده، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. أنت في جميع الأحوال لا تجد من صاحب الخير إلا الخير، وهذا مطابق للواقع، ولا بد ذلك أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم مطابقا للواقع، فإن صاحب الخير صاحب الصلاح لا تجد منه إلا الكلام الطيب والجميل والنصح والبيان والإرشاد والنصيحة، تجد منه التعليم، تجد منه التقويم، تجد منه الأخلاق الطيبة والمعاملة الحسنة، تجد منه كل خير. وهذا الذي نجده في مجالسنا، في محاضراتنا، فيما نستفيده من مشايخنا وطلاب العلم، كل ذلك من آثار الصحبة والمجالسة، حيث أن الإنسان يتخرج من هذه المجالس بالمعتقد الصافي، بالمعتقد المنبع من كلام الله ومن كلام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على معتقد السلف الصالح. وبالمقابل قال: وجليس السوء كنافخ الكير الذي ينفخ على الحديد، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة، وهو كذلك يحرق صاحب السوء، يحرق أخلاقك، يحرق معتقدك، يحرق منهجك الذي تسير عليه. وعلى أقل الأحوال في ذلك أنك تجد منه ريحا منتنة، وهكذا صاحب السوء، تجد منه السب، الشتم، اللعن وغير ذلك من الأخلاق السيئة الذميمة، تجد منه في مجالسهم الغيبة، النميمة، الوقوع في أعراض الناس وغير ذلك. وهذا مثال واضح بين ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لأثر المجالسة سلبا وإيجابا، سلبا وإيجابا. ولهذا أيها الناس، اعتنى الإسلام غاية الاعتناء وأولاها بالغ الرعاية بأثر أو بالمجالسة والمصاحبة، حيث وجه نبي الرحمة إلى كل فرد من أفراد الأمة بانتقاء أصحاب الخير والرفقاء الصالحين الذين يعينونك على الخير ويكونون سببا في ثباتك على دين الله. فقد ثبت عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. هذا أمر من نبينا عليه الصلاة والسلام، والأمر يقتضي الوجوب عند إطلاقه، فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب، من يجالس، من يآكل، فإن المرء على دين خليله. وقد بين ربنا جل وعلا في كتابه العزيز صفات من ينبغي مصاحبته ومجالسته، وصفات من ينبغي الحذر من مجالسته ومصاحبته. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ذكر صفات من ينبغي مصاحبته وصفات من ينبغي الحذر من مصاحبته. صاحب الخير لا يأنس إلا لأصحاب الخير، لا يأنس إلا للجلوس مع الصالحين، وهكذا بالمقابل صاحب السوء لا يرتاح ولا يطمئن إلا لمن كان على شاكلته. قال عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وأخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وقديما قالوا: الطيور على أشكالها تقع، الطيور على أشكالها تقع، فلا تجد الغراب يطير مع الصقور، ولا تجد الصقر يطير مع الغراب، وإنما كل واحد يعرف يطير مع من. وهذا هو الحاصل في واقع الناس في مصاحبتهم ومجالستهم. فالإنسان يعرف بجليسه ويعرف بصاحبه، فمن كان يريد الخير والاستقامة فإنه لا يرتاح إلا من كان معينا له على ذلك الخير والاستقامة. يكفيك يا من تصاحب الأخيار أن تكون معهم يوم القيامة، أن تكون معهم يوم القيامة، وإن لم تعمل بعملهم، وإن لم يبلغ عملك إلى درجة عملهم، فإنك تكون معهم يوم القيامة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم لا يستطيع أن يلحق بهم لقصور عمله وعلمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بعد الإسلام فرحنا بهذا الأمر وبهذه البشارة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يجالس الأخيار والفضلاء والصالحين. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما أحسن هذه الرفقة، الذين يكونون سببا لأن تصل إلى درجتهم ومنزلتهم يوم القيامة. فمن كان محبا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يحشر معهم يوم القيامة، فإن المرء يحشر مع من أحب يوم القيامة. وبالمقابل من كان يحب أصحاب الشر كما هو الحاصل من بعض الشباب هداني الله وإياهم، من يفتخر بلاعبي الكرة وإن كان يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا أو زنديقا، يفتخر باسمه ويشجعه في البطولات وفي المباريات، وربما أثنى عليه بذلكم الثناء الذي لم يحصل لعشر معشاره لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يحشر معهم يوم القيامة والعياذ بالله. صاحب الخير سبب من أعظم الأسباب وعون من أعظم العون على استقامتك والثبات على دينك. فقد قص لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قصة ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل راهب، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا، فقتله وكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فأتاه فسأله وقال إنه قتل 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده ودله إلى ما يكون سببا في ثباته على توبته واستمراره على الخير. قال انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله تعالى معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، لا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. كم من شباب وفقوا للخير والاستقامة وحضور مجالس الخير، لكن عند أن لم يقطعوا أصحاب السوء رجعوا إلى ما كانوا عليه قبل. صاحب السوء إذا رآك قد سلكت مسلك الخير والرشاد فإنه يبذل قصارى جهده أن ترجع إلى ما كنت عليه قبل، ولو كان بحر ماله، ولو كان على سبيل أن يستدين لاستدان من أجل أن ترجع إلى ما كنت عليه قبل. أهم شيء أن تزيغ وترجع وتنحرف، يجتهد غاية الاجتهاد، هذا حاصل. فإذا رجعت وكنت معه حصل بغيته من ذلك. فإذا مصاحبة الأخيار من أعظم العوامل والأسباب في ثبات العبد على الخير والمداومة على ذلك، لا سيما ونحن في زمان الفتن. فإياك أن تترك إخوانك، إياك أن تنعزل عن إخوانك، إياك أن تفارق مجالسهم، إياك أن تفارق نصائحهم وإن كانت مؤلمة وإن كانت شديدة، إلا أن ذلك يعتبر كالدواء المرير الذي يطعمه صاحب المرض لرجاء الشفاء. صاحب السوء لربما كان سببا، وهذا أعظم خطرا من الذين يصاحبون أصحاب المعاصي والذنوب، أصحاب المعاصي والذنوب، هناك أخطر منهم وهم أصحاب المناهج المنحرفة، أصحاب الأفكار المنحرفة، أصحاب البدع، أصحاب الحزبيين. فمصاحبتهم ومجالستهم أعظم خطرا من مجالسة ومصاحبة أصحاب الخمور وأصحاب الحشيش. مصاحبة صاحب البدعة أعظم خطرا على الإنسان، فإن صاحب المعصية في قرارة نفسه أنه مخطئ، أنه مذنب، أنه مقصر، هذا الذي يقع في قرارة نفسه. أما صاحب البدعة يتقرب إلى الله عز وجل ببدعته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال الإمام أحمد: أي لا يوفق للتوبة، لا يوفق للتوبة. والسبب في ذلك أنه يعتقد التقرب إلى الله عز وجل بتلك البدعة، يتقرب إلى الله عز وجل بما أحدثه في دين الله، فكيف يتوب من بدعته؟ ولهذا كانت التوبة عليهم بعيدة، بعيدة. فصاحب السوء، صاحب البدعة، صاحب المنهج المنحرف أخطر على الإنسان. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز مبينا خطورة هذا الأمر: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين، كان لي صاحب في الدنيا يقول: وإنك لمن المصدقين، أأنت من الذين يصدقون بالبعث والنشور؟ أإنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون؟ قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قالت: الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ولهذا حذر الله عز وجل من مصاحبة ومجالسة أصحاب البدع. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. في الصحيحين عن عائشة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله في كتابه، تعني في كتابه، فاحذروهم. فالتحذير من أهل البدع ومن الحزبيين منهج أصيل، منهج نبوي، وليس منهجا محدثا ولا مبتدعا ولا مبتكرا، إنما هو منهج أصيل أصله النبي عليه الصلاة والسلام في التحذير عن أهل البدع. ما هو منهج مبتكر ولا هو منهج محدث، إنما من هو منهج أصيل من كلامه عليه الصلاة والسلام: فأولئك الذين سماهم الله عز وجل فاحذروهم. وعليه سار سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين نصحا للأمة، نصحا للأمة وتوجيها للأمة، حفاظا على معتقدهم، حفاظا على مناهجهم، فجزاهم الله خيرا على هذا النصح والإرشاد والتبيين. يقول ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما في مقدمة الدارمي: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة، تمرض القلوب. تجد الشاب يحب السنة، يحب الخير، يحب علماء السنة، ما إن أن يجالس أصحاب الأفكار المنحرفة إلا وينتكس، يوغر قلبه وصدره، يكره أشد الكره ما يكره العلماء. نعم، هذا هو الحاصل. أما الكفار والزنادقة والرافضة في مأمن منهم. يقول أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. دخل رجلان على ابن سيرين فقال: يا أبا بكر، نقرأ عليك آية. قال: لا. فقال له: نقرأ عليك حديثا. قال: لا، لتقومان عني أو لأقومن عنكم. فلما انصرف قيل له: يا أبا بكر، ما ضرك أن لو أقرأ عليك آية أو حديثا؟ محدث كبار المحدثين سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه قال: إني أخشى أن يقرأ علي آية أو حديثا فيحرفانه علي فيقر ذلك في قلبي. وهو إمام محدث يخاف على نفسه من الشبهة ومن الفتنة، فكيف يكون حال الشاب الذي يكون في عنفوان شبابه؟ وكما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاويا فتمكنا. شباب، نعم، بداية الأمر حلقات قرآن، تحفيظ الأربعين النووية، وما أدري وين، وما تدري الرجل لقد انحرف الشاب. فهذه رسالة أوجهها للآباء، أن ينتبهوا لأبنائهم، أن ينتبهوا لأبنائهم مع من يأخذ العلم، فإن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، كما قال ابن سيرين عليه رحمة الله. إذا كان بعض المحدثين قد انحرف بسبب مجالسة صاحب السوء، كيف يكون حالي وحالك؟ عمران بن حطان من رجال البخاري الذين أخرج لهم البخاري في صحيحه، وكان سنيا على عقيدة السلف، تزوج امرأة خارجية، وهو يقول في نفسه أن المرأة غالبا تكون على دين زوجها، ما هو من المعقول أن تأتي المرأة وتغلبه وهو محدث، فتزوجها. هذا كله لتعرف أيها الناس أثر المصاحبة والمجالسة. فتزوج هذه المرأة، فما هو إلا أيام أو أشهر، صار الرجل الذي كان محدثا على عقيدة السلف خارجيا، وليس خارجيا فحسب، بل يثني ويمدح قاتل علي بن أبي طالب، وقال فيه أبياتا يتمدح فيه: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. أبيات في قاتل علي بن أبي طالب، وهو عبد الرحمن بن ملجم، بسبب أنه تزوج على تلك المرأة الخارجية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.